بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. طريقك إلى السعادة. ترى من الذي يبحث عن السعادة؟ كل يبحث عنه، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، القوي والضعيف، الملك والمملوك، الأمير والمأمور، الكل جميعا يبحثون عن السعادة. فماذا عن طريقها؟ هذه في الحقيقة أبرز الطرق الموصلة إلى السعادة. من العوائق التي تعوق بين الإنسان وبين السعادة الغفلة، تضخيم الصغائر، الوسوسة. طريق السعادة. محاضرة للشيخ مساعد المديفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معاشر الأحبة، البحث عن السعادة مطلب إنساني، كل يبحث عنه، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، القوي والضعيف، الملك والمملوك، الأمير والمأمور، الكل جميعا يبحثون عن السعادة. وبحث هذا الموضوع ونقاشه مبثوث في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يكون حديثنا عنه حديثا وعظيا، لا، فإن الطريق إلى السعادة برنامج عملي في اليوم والليلة في حياتنا كلها. ولذا فإنني آمل من الإخوة والأخوات أن من معه قلم وورقة أن يحاول الكتابة قدر المستطاع، لنكون قد هيأنا برنامجا عمليا نسير عليه ونجرب هل نصل إلى السعادة أم لا. فإن وصلنا فنحمد الله سبحانه وتعالى، وإن لم نصل فإن الخلل من أنفسنا ومن الشيطان ومن اجتهادنا، ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بريئان مما نقع فيه من خطأ أو خلل. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، شريعة الإسلام شريعة شاملة وشريعة جاءت لكل مناحي الحياة. ولذا فإن الشرائع التي قبل الإسلام هي شرائع محدودة انتهت في زمن معين أو عالجت قضية معينة، أما شريعة الإسلام فهي شريعة كتب الله عز وجل لها الخلود والبقاء، وهي شريعة شاملة لكل مناحي الحياة. إذا اعتقدنا هذا واستقر هذا الأمر في سويداء قلوبنا، فلنعلم ولنثق تمام الثقة أن كل ما نريده في كل باب من الأبواب في أمور ديننا ودنيانا في شريعة ربنا وفي وحي الله سبحانه وتعالى ما يعالج إرادتنا وما يحقق رغباتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما عدا شريعة الإسلام من القوانين المحدثة والقانون قبل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، القانون قديم جدا، لكنه بعد آدم عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء الآخرين، فالقانون جاء متأخرا بعد آدم لكنه قبل شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا مثلا تجدون في من كتبوا حول المدن الفاضلة وحول الحياة الفاضلة ممن تقدموا عصر النبوة عصر محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أحبتي الكرام، إن من كتبوا في المدن الفاضلة وفي حياة الفاضلة ومن سنوا قوانين بعضهم جاء قبل الإسلام، هذه القوانين البشرية التي تحدث بين زمن وآخر هي قوانين قاصرة، وأظهر ما يدلنا على قصورها أنه كلما جاء مشرع قانوني بشري غير ما سبقه من القوانين. أما الوحي الإلهي، أما الوحي الرباني، أما الوحي المعصوم فإنه باق لا يتغير، فإنه باق لا يتغير. لذا فإننا إذا أردنا أن نعالج قضية من القضايا فلنبدأ أولا بالبحث عن علاجها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الكتاب والسنة وحيان معصومان من الله سبحانه وتعالى. كثير ممن تكلموا عن السعادة وكتبوا فيها، حتى مع الأسف الشديد من المسلمين ومن الدعاة إلى الله بعضهم، ذهبوا يبحثون فيما كتبه بعض الأوروبيين وبعض من كتبوا في العلوم الإنسانية. ولا شك أن الحكمة ضالة المؤمن، ولا شك أن الحكمة هي ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، لكن لا نعتمد اعتمادا كليا على ما كتبته أقلام البعيدين عن الوحي وندع وحي ربنا سبحانه وتعالى. وسوف أريكم بعد قليل وأضوى عندما أتحدث عن الأزمات في الحياة كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم مع قصور المعالجة الفكرية المعاصرة لدى الأوروبيين. معاشر الإخوة والأخوات، لماذا نبحث عن السعادة وأين نجدها، وما هي أخصر الطرق لنكون سعداء في الحياة؟ كثير من الناس الآن يشكون من التعاسة ويشكون من القلق ويشكون من الألم. يأتيك شاب في مقتبل العمر، شاب نشط وشاب حيوي وقوي، وأول همومه التي يشكو منها أنه يشعر بالضيق ويشعر بالكآبة، وتسمع عن فتاة هنا وهناك أنها تعيش قلقا نفسيا وأنها تعيش اضطرابا نفسيا، ولا تجد ولا تعرف كيف تصل إلى الهدوء وإلى الراحة وإلى السعادة وإلى الأنس. ما السبب في ذلك؟ إننا جميعا نخطئ في فهمنا للسعادة وفي سعينا للوصول إليها وفي بحثنا عن الطرق السهلة الميسرة لنحصل على السعادة. شريعة الإسلام شريعة واقعية. لن أتحدث عن مثاليات، لن أتحدث عن أحد السلف الذي قام يصلي بعد العشاء حتى طلع الفجر، ثم بعدما ارتفعت الشمس قيد رمح قام يصلي حتى زالت الشمس، ثم بعد الظهر قام يصلي حتى أذان العصر. لا، هذه مثاليات لن أتحدث عنها، إنما سوف ينصب الحديث على واقعية الإسلام. الإسلام دين واقعي يراعي حاجة الإنسان، يراعي مشاعر الإنسان، يراعي آلام الإنسان وآماله. لذا فتأملوا مثلا قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. التكليف مناطه الاستطاعة. وتأملوا كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بنا في باب مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تدرج مع الإنسان حسب ظروفه وحسب قدرته. إذن هذا الدين دين واقعي يراعي ظروف الإنسان ويراعي حاجات الإنسان ويراعي آمال الإنسان وآلامه، يراعي أحاسيسه، يراعي الظروف التي تتقلب وتختلف في حياة الإنسان. السعادة أحبتي طريقها سهل وميسر، لكن تحتاج منا أن نبحث عنها. والحياة لم تكن سيئة كلها، لا، الحياة معاشر الإخوة والأخوات فيها جمال وفيها فرحة وفيها أنس، لكن أين نجد ذلك الجمال وأين نجد تلكم الفرحة وأين نجد الأنس؟ إننا نحن الذين نقصر، لأننا لا نبحث عن الطريق المناسبة التي نصل فيها إلى السعادة. أول طريق إلى السعادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل الذي له الأسماء الحسنى وله عز وجل الصفات العلى، ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده وبقبضته ملكوت السماوات والأرض، ربنا عز وجل الذي خلق هذا الكون الذي نرى وما فيه من عجائب وما فيه من أسرار وما فيه من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل خلق هذا كله بقوله كن، فقال سبحانه وتعالى كن فكان ما أراده ربنا عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي كرم الإنسان وجعله سبحانه وتعالى مهيمنا ومسيطرا على سائر المخلوقات، ربنا عز وجل الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، ربنا عز وجل الذي كل يوم معاشر الأحبة نرى من أفعاله عز وجل ما يدلنا على وحدانيته. إذا آمن المؤمن بالله علم المؤمن أن له ربا سبحانه وتعالى يسمعه إذا دعاه، علم أن له ربا عز وجل يبصره سبحانه وتعالى أينما حل وأينما ذهب، علم أن له رب عز وجل هو به رحيم وهو رؤوف عز وجل، علم أن له رب يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل، علم المؤمن أن له رب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، علم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وأن مفاتيح الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. يرى المؤمن في هذا الكون في هذه الحياة، يرى التغيرات الآن التي نراها يوميا والتي نراها في كل أسبوع ونراها في كل شهر، تغيرات في هذا الكون يقف العالم كله حائرا أمامها، زلازل، أعاصير، موت، حياة، أشياء عجيبة جدا في هذا الكون تحدث في عالم قد تقدم وتطور تقنيا وصناعيا، ومع ذلك العالم كل يوم يكتشف من بديع صنع الله عز وجل شيئا جديدا. أمراض يعيش العالم فترة طويلة من الزمن يبحث عن علاجها، يقف حائرا ثم يدلهم الله عز وجل على العلاج أو يحبس العلاج عنهم. دول عظيمة ودول مهيمنة على العالم لا تستطيع أن ترد شيئا من قضاء الله وقدره. هذا الرب الذي يعرفه المؤمن وامتلأ قلب المؤمن بالإيمان بالله عز وجل، إذا آمن المؤمن بربه سبحانه وتعالى وأدمن وأكثر من تأمل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. دراسة الأسماء والصفات معاشر الأحبة ليس لنرد على المخالف المبتدع، لا، هذا أمر، لكن الأمر المهم أن تزيد في إيماننا عندما أقرأ قول الله عز وجل والله معكم، فأعلم أن الله عز وجل معي وأنه مطلع على سري وعلى علانيتي. عندما أرى تغيرا في الكون وأقرأ قول الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، عندما أرفع يدي وأدعو الله عز وجل أعلم أن لي ربا إذا دعوته أجاب، وإذا سألته أعطى، وإذا استغفرته غفر لي سبحانه وتعالى. هذه حال المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى، فيعمر قلبه بالإيمان بالله. والتعرف على الله، التعرف على الله عز وجل له عدة طرق. الطريق الأول الوحي الذي جاء فيه أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، الوحي الذي فيه ذكر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وفيه أفعاله عز وجل في خلق السماوات والأرض وما فعله سبحانه وتعالى بالأمم الغابرة. أيضا من الطرق الموصلة إلى معرفة الله عز وجل التأمل والنظر في مخلوقات الله، هذا الكون الفسيح وما فيه من عجائب وما فيه مما يدل على صانعه سبحانه وتعالى يجعل المؤمن يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. المؤمن عرف الله فاطمأنت نفسه، علم أنه له رب، كلما نزلت به ضائقة وكلما حلت به مشكلة فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، علم أن له رب بيده الرزق، بيده النفع، بيده الضر، فلا يضيره أحد من البشر. إذا عرف المؤمن ربه سبحانه وتعالى أحب الله من كل قلبه وعمر قلبه بحب الله، فإذا أحب الله ذاق حلاوة عجيبة، ذاق حلاوة غريبة، ذاق حلاوة عظيمة لا يعرفها الماديون، ولا يعرفها المنحرفون، ولا يعرفها التائهون عن الله سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأشياء إذا فعلها المؤمن، وهي أعمال قلوب، أعمال قلوب، ذاق حلاوة الإيمان. وسوف نرى أن كثيرا من مصادر السعادة هي في عمل القلب وليست في عمل الجوارح، كثير من مصادر السعادة في عمل القلب وليست في عمل الجوارح. أيضا أحبتي، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما معنى الرضا بالله ربا؟ باختصار أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا. جميع أنواع العبادة توحد الله فيها وترضى بقلبك بالله ربا لك، فلا تسأل غيره ولا تتوجه إلى غيره ولا تخاف غيره سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا هو، وإنما تعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن يا أحبتي، الإيمان له حلاوة وله طعم، وهذه الحلاوة وهذا الطعم يتذوقها المؤمن ويشعر بها المؤمن عندما يحب الله ورسوله، وعندما يرضى بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن هو الذي له الخصوصية في هذا الباب، لذا فغير المؤمن مهما حصل له ومهما استفاد من الدنيا ومهما حصل منها إلا أنه ينتهي إلى جحيم وإلى وبال وإلى ضياع. ألسنا نرى من الأثرياء من ينتحر؟ وألسنا نرى من المفكرين الكبار من ينتحر؟ وألسنا نرى من الفنانين الذين سلطت عليهم الأضواء من تنتهي حياته بانتحار شنيع، نسأل الله السلامة والعافية؟ لماذا؟ لأن قلوبهم لم تذق طعم الإيمان ولم تذق حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان لا يشعر بها إلا من أحب الله ورسوله وأحب أولياء الله سبحانه وتعالى وأبغض المعصية والكفر بالله عز وجل. وطعم الإيمان لا يذوقه إلا أولئك النفر الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا رضيت بالله ربا وحدت الله عز وجل بالعبادة والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وإذا رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحدت محمدا بالاتباع صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رضيت بالإسلام دينا سعيت إلى أسلمة حياتك في بيتك وفي مجتمعك، ولم ترضى غير الإسلام دينا، ولم تحتفل بغير الإسلام، ولم تسعد بغير الإسلام، وإنما سعادتك وحياتك وعملك في اليوم والليلة هو الإسلام لا غير. إن من يشهد أن لا إله إلا الله ويحكم القوانين ما ذاق طعم الإيمان، لأنه ما رضي بالإسلام دينا وما رضي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، بل لم يرضى بالله ربا لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره. من يصلي وترى عليه آثار السجود والعبادة ولكنه يقف عند قبر ولي أو غيره ويقول يا فلان المدد المدد والغوث الغوث، ماذا قطع من الإيمان؟ لأنه ما رضي بالله ربا. إن من يحاول أن يظهر نفسه مشرعا مع الله عز وجل فإنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى. لذا فهؤلاء وأولئك قلوبهم مظلمة، لأنهم ماذا قطعم الإيمان وما شعروا بحلاوة الإيمان يوما ما. أحبتي في الله، من طرق أو من الطرق الموصلة إلى السعادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، إلا إن الإخلاص لأهميته أزيده إيضاحا. أولا، مكانة الإخلاص معلومة لدى الجميع، نحن كلنا ذكورا وإناثا نعلم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القلب يتأرجح، وإذا غفل عنه صاحبه ذهب يمينا وشمالا، وإذا تساهل في ضبطه وفي الحزم عليه انفلت القلب من الإنسان. فالإنسان له حظوظ في الدنيا وله مطالب، ومن ثم فإن ضعفه البشري أحيانا يوقعه في الرياء، أحيانا يوقعه في النفاق. وضد هذه الأشياء الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذا فإن المخلصين تتفجر ينابيع الحكمة على أفواههم، لأنهم أخلصوا لله، عرفوا الله عز وجل، آمنوا به وحده ولم يشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. المخلصون الذين لا يصرفون الأعمال لغير الله، هم بريئون من الرياء وهم بريئون من النفاق. المخلصون الذين لهم عبادة سرية مع الله عز وجل، لهم أوقات، لهم لحظات، لهم جلسات يعبدون الله فيها، فيشعرون بلذة الإخلاص ويشعرون بطعم العبادة ويشعرون بلذة التعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى. المخلص هو الذي يصرف العمل لله ولا يشرك معه غيره. وقيل المخلص هو الذي يكره أن يطلع الناس على مثقال الذر من عمله من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل. وقيل ويروى عن علي رضي الله عنه: المخلص هو الذي يكتم الحسنات كما يكتم السيئات. هذا إذا كانت الحسنات ليست من الشعائر التي يجب إظهارها. الشاهد أن الإخلاص لله يعمر القلب براحة وطمأنينة وأنس بالله عز وجل. أيضا من أعظم ما يبعث على السعادة ويقود إليها الصلاة. أحبتي في الله، وقد يكون الحديث عن الصلاة عند بعض الناس يقول إن الذي يتحدث عن الصلاة هذا الحديث حديث ساذج، حديث مكرر، حديث نسمعه كثيرا. لكن مع الأسف أننا لم نستفد من صلاتنا. ربنا عز وجل أخبرنا خبرا لا يتخلف، فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا نرى المنكرات في حياتنا؟ لماذا نسمع عن الفحشاء في مجتمعاتنا؟ والجميع يصلون والجميع يجتمعون في المساجد في الجمع والجماعات، إذن هناك خلل لا يمكن أن يتخلف خبر ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا. إنما الخلل فينا نحن لم نستفد من صلاتنا، نحن لم نتذوق طعم المناجاة لله عز وجل في الصلاة، نحن الذين أهملنا في أمر الصلاة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تضيق الأمور وتدلهم الصعاب والمشاكل، ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أرحنا بالصلاة يا بلال. هذا حديث نحفظه جميعا، لكن أنا أسألكم سؤال صريح، هل أحدكم وأحدكن عندما ينزل به خطب من الخطوب يلجأ إلى الصلاة؟ عندما تنزل أي نازلة بك أو بك، هل نلجأ إلى الصلاة؟ الواقع يقول لا. وقد أجريت دراسة استقرائية على مجموعة من الإخوة والأخوات ممن ظاهرهم الصلاح، هل إذا نزلت بك كرب من الكروب ولم يكن الوقت وقت نهي هل تلجأ إلى الصلاة؟ مع الأسف أن الجواب بلا من الجميع. إذن الخلل فينا نحن والمرض فينا نحن، وإلا فإن الصلاة أنس وفرحة وطمأنينة وراحة وسعادة بالله عز وجل. لكن ما هي الصلاة؟ هذا السؤال المهم. ما هي الصلاة التي هي مصدر من مصادر السعادة لنا جميعا؟ إنها الصلاة أولا الخالصة لوجه الله عز وجل، ثانيا الصلاة التي يتابع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا الصلاة التي خشع فيها صاحبها. وصلاة بدون خشوع لا يستفيد منها صاحبها. الصلاة التي نستفيد منها هي الصلاة الخاشعة. ثم تأتي أمور أخرى في الصلاة، كثرة التسبيح، كثرة الدعاء، كثرة إطالة القيام، فإن هذه الأشياء كلها تساعد بإذن الله عز وجل على الخشوع في الصلاة. وأيضا مما يعيننا على الخشوع في الصلاة أن نستشعر دائما ونحن نصلي أنها آخر صلاة. صلي صلاة مودع راحل عن الدنيا. ثم أيضا إذا أردنا أن نصلي نتأمل أننا يوم القيامة يوم العرض الأكبر على الله عز وجل أول الأعمال ينظر فيه الصلاة، فإن صلحت الصلاة فقد أفلح صاحبها وصاحبتها وأنجحا، وإن لم تصلح الصلاة لم يستفد من باقي العمل ولم ينظر في باقي عمله، وإنما أول عمل ينظر فيه الصلاة، وهي الفيصل الذي يفصل بين الاستمرار في النظر في الحسنات أو يقف النظر في الحسنات ولا ينظر في حسنات الإنسان الأخرى. هذه الصلوات يا إخوان لنخشع فيها، أولا كما أسلفت نصلي صلاة مودع، نصلي صلاة مودع، أيضا نصلي صلاة متذلل خاشع لله عز وجل. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليمين على الشمال في الصلاة فقال ذل بين يدي عزيز سبحانه وبحمده. أنت واقف في الصلاة تناجي ربك عز وجل، صلة بين الجبار عز وجل الذي بيده كل شيء، بين الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بين جبار السماوات والأرض، وبين العبد الضعيف، العبد المسكين، العبد الواهن القوى. ولكن مع ضعفك ومع ضعفك ومع وهن قوانا جميعا، إلا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا في صلاتنا، كرم منه وفضل سبحانه وبحمده، تفضل من الله عز وجل. وإلا فإنه عز وجل لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص سبحانه وبحمده. أيضا أحبتي عندما نستشعر عظمة الله عز وجل في أداء الصلاة أيضا نحاول قدر المستطاع ألا نخرج خاسرين من الصلاة. يعني كن عمليا، كن جادا في الصلاة. إذا دخلت الصلاة أو دخلت أيتها الأخت الصلاة لنكن جادين، يعني أنا الآن وقفت في الصلاة، فلماذا القلب يذهب هنا وهناك وأنا أعلم أنه ليس لي من صلاتي إلا ما عقلت، ليس لي من صلاتي إلا ما عقلت. على أقل تقدير يكون عندي شيء من الجدية وشيء من الحزم مع الذات مع النفس، فلا أخرج من الصلاة إلا وقد استفدت منها. وأفضل الصلوات الصلوات المفروضة، ويجب أن تكون العناية بها أكثر من غيرها، ثم يليها قيام الليل. تلكم اللحظات الجميلة التي يقف المؤمن فيها بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قيام الليل أحبتي شحنات إيمانية يتزود بها المؤمن، يواجه بها أعتى القوى. ولذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما اعتقل ويجلد ويضرب حتى يغمى عليه ويداس بالأقدام، إذا أفاق قال أين وضوئي، ثم صلى رحمه الله. فهذا الزاد، هذه القوة جعلته يصمد واحدا أمام أعداد هائلة وسلاطين متجبرين، ولم يضيره ذلك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ولا غر أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. وليس من الغريب أن يفعل أبو عبد الله ذلك وهو في حالة سرائه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. إذن الصلاة أحبتي هي طريق موصل إلى السعادة والأنس والفرحة. وأنا أقول لكم جربوا جربوا، والتجربة خير برهان. نحاول قدر المستطاع أن يكون لنا ولو ربع ساعة من آخر الليل نناجي ربنا سبحانه وتعالى، ونحافظ على الصلوات المكتوبة والسنن الراتبة بقلوب خاشعة ونفوس حاضرة، ثم ننظر هل نحن سعداء أم لا. بل والله ثم والله إن الصلاة كما أنها تنهى عن الفحشاء الأخلاقية وعن المنكرات الأخلاقية، إن الصلاة أيضا تنهى أو تزيل الشبهة الفكرية التي قد يقع الإنسان فيها، لأن المدد والعون بدأ يأتيه من الله سبحانه وتعالى. من الطرق الموصلة للسعادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل قال التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. إذن التوكل شيء داخلي، شيء في القلب. والتوكل يكون في كل شيء، في طلب الرزق، في طلب الولد، في دفع الضر، في حصول أي منفعة يريدها الإنسان، يتوكل على الله عز وجل. والتوكل دليل الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعنى التوكل تفويض الأمور إلى الله عز وجل. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فسيد المتوكلين من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد المتوكلين وإمامهم، ومع ذلك لبس الدرع أو حمل الدرع ولبس لأمته صلى الله عليه وسلم وركب الدابة، وأيضا صلى الله عليه وآله وسلم استظل بالظل، وأيضا استكن بالبيت صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو صلى الله عليه وآله وسلم بحث عن الرزق. فسيرته أخذ بالأسباب، لكن الأخذ بالأسباب يجب ألا يعارض التوكل. التوكل في القلب، والأخذ بالأسباب بالجوارح، الأخذ بالأسباب بالجوارح. ومن الأسباب الإكثار من الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى ما يريده الإنسان، حتى الأشياء المحقرة، حتى الأشياء التافهة يسأل ربه إياها، حتى الملح كما جاء عن بعض السلف يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه إياه. فإذا توكل العبد على الله وفوض أمره إلى الله عز وجل لم يضره شيء. وانظر إلى حال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قذف به في النار، قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، أي فوضت أمري إلى الله. فجاءه جبريل وهو مقذوف إلى النار وقال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما منك فلا، وأما من الله فنعم، وأما من الله فنعم. هنا قال ربنا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس قالها إبراهيم حين قذف في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له ولأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في معركة حمراء الأسد، فانتصروا بدون قتال وهزم الله عدوهم بدون حرب. التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب السعادة، بل إذا عمر القلب بالتوكل مهما نزل على الإنسان من مصيبة تصبح سعادة. يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقي في الجب، تخيل شاب ضعيف أمام أناس قطعوا الرحم وتجبروا عليه وحسدوه وألقوه في النهاية في الجب المظلم، لما ألقي عليه الصلاة والسلام قال حسبي الله ونعم الوكيل. وكان الماء آجن فصفى، وكان مالحا فعذب، وبدأ يشرب عليه الصلاة والسلام وأصبح هذا الماء طعام ليوسف عليه الصلاة والسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أغلى ما يملكه المسلم والمسلمة عرضه، وزوجة النبي تتهم في عرضها، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم حائرا. ففوضت رضي الله عنها أمرها إلى الله عز وجل، فأنزل الله براءتها من السماء قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إذن التوكل باعث على السعادة، أنت توكلت على الله وفعلت السبب حصل المطلوب، لم يحصل لا تقلق ولن تتعب. وكلما عودت قلبك على التوكل شعرت بالأنس والراحة والطمأنينة، لأنك لن تتحسر على أمر فاتك لأنك فوضت أمرك إلى الله عز وجل. أيضا أحبتي من الأسباب الموصلة للسعادة، من الأسباب التي توصلنا إلى السعادة، الإيمان بالقضاء والقدر، خاصة في زمان الماديات الذي نعيشه. نجد في الشارع اثنين يمشون، واحد يملك 1,000,000,000 واحد ما يملك 100 ريال، فارق كبير. لكن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه من خير أو شر لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنا فعلت السبب وتوكلت على الله فلم يحصل لي ما أردت، فأؤمن بقضاء الله وقدره فأطمئن وترتاح نفسي. أيضا أحبتي من الأسباب الموصلة للسعادة القناعة بالحال الدنيوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح، وإذا قال النبي قد أفلح فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس معه قول آخر، قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فرزقه يكفيه، وهو أيضا مقتنع وإلا بعض الناس قد يكون رزقه كفافا لكنه غير مقتنع، يشعر بألم وقلق داخلي، فحياته جحيم. لكن الفلاح هنا لمن رزق الكفاف واقتنع بالكفاف الذي رزقه ولم ينظر إلى زهرة الدنيا. وسيد هذا الباب هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عاش حياة المساكين وأحب المساكين صلى الله عليه وآله وسلم، ورفض حياة الملوك ورفض زهرة الدنيا. لماذا؟ لأن ربه أمره بذلك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم انظر ماذا قاله بعد ذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا أحبتي، من أعظم الأسباب الجالبة للسعادة ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل. ما ذكر الإنسان ربه في ضيق إلا اتسعت الدنيا، وما ذكر الله عز وجل في مصيبة إلا انفرجت عنه مصيبته. في أي مشكلة من المشكلات إلا حلت له بإذن الله عز وجل. وجربوا هذا الأمر، أكثروا من الذكر ومن تسبيح الله ومن استغفاره سبحانه وتعالى، فسوف تجدون حياة أخرى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم، وإمامهم صلى الله عليه وسلم، كان يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم دائما الذكر لله عز وجل، وكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما رؤي إلا ذاكرا لله عز وجل. وفي كتاب ربنا خبر عن أثر الذكر على قلوبنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلق والاضطراب والإشكالات في هذا القلب، فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وشعر بالسعادة. والعملية يعني عملية يسيرة جدا، لكن المشكلة أننا لسنا جادين. يعني أنا أسألكم سؤال الآن: هل واحد منا يعجز دائما أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أن يقول أستغفر الله؟ لن يعجز. لكن المشكلة في أننا غير جادين، ليس عندنا حزم على نفوسنا في أشياء سهلة وميسرة وأشياء بسيطة، ولكنها تحتاج منا إلى شيء من الجدية مع النفس وشيء من الحزم ليعتاد اللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله لما عدد فوائد الذكر ومنها البركة في الوقت، يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولربما أتيته بعدما ارتفع الضحى فقلت له تغديت؟ قال: هذا يقصد الذكر، غدائي ولو لم أتغدى لخارت قواي. كيف؟ هل أكلت؟ لم يأكل، لكن قوته وعزيمته بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام: وقد رزقه الله سبحانه وتعالى بركة في الوقت، حتى إنه ليكتب في اليوم ما يكتبه النساخ في أسبوع، يكتب في اليوم ما يكتبه النساخ المختصون في أسبوع. فلازموا الذكر معاشر الإخوة والأخوات، واحرصوا عليه وتربوا على هذا الأمر، سواء الذكر المخصوص أو الذكر المطلق. المخصوص مثل أذكار بعد الصلوات. يعني أنا سوف يعني أريكم أننا مع الأسف غير جادين. ذكر الله بعد صلاة الفجر والمغرب، من ذكر الله في ذلك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات للرجل والمرأة. كثير من الأخوات يصلين في البيوت ومجرد أن تسلم من الجهة اليسار تقوم من مصلاها بسرعة. وكثير من الإخوة في المساجد عندما يكون عنده عمل أو شغل أو ظرف يقوم بسرعة، مع أنه لو حسب بالدقيقة مدة الذكر ما تجاوز الدقيقتين أو ثلاث دقائق، فقد يخرج ويجد السيارة قد أغلق عليها، وقد يخرج ويجد مثلا إشارة كلما أتى إشارة أضاءت الضوء الأحمر. ولكن المشكلة عندنا أننا عندنا نوع من العجلة، وعندنا إيثار للعاجل على الآجل مع الأسف. فأقول أحبتي، الأذكار المخصوصة تأتي في الدرجة الأولى، يليها بعد ذلك الأذكار المطلقة. وأنت تمشي مثلا في السيارة، إما أن تسمع قرآن أو تسمع محاضرة أو درس، أو أن تذكر الله وتسبح الله، خاصة إذا ذكرت الله من قلبك ففاضت عيناك. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأنت تمشي في السيارة ذكرت الله سبحانه وتعالى وتأملت عظمة الله عز وجل ففاضت عيناك، فاضت عيناك من خشية الله سبحانه وتعالى. هنا يا أخي أصبحت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وأنت أيتها الأخت في المطبخ، في يعني عمل البيت، وأنت تذكرين الله عز وجل مع العمل، ففاضت عينك من خشية الله سبحانه وتعالى، فأنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إذن يكون عندنا شيء فقط من الجد والحزم واستشعار أن الحياة دقائق وثواني منتقلين عنها بسرعة، والحساب غدا هناك عند الله سبحانه وتعالى. من مصادر السعادة أيضا معاشر الأحبة الإحسان إلى الخلق، تقديم الخدمات للناس قربة لله عز وجل. ترى أعمى فتمسك بيده ليجاوز الطريق، وتسمع عن فقير عن جائع فتسد جوعته، وتسمع عن فقير فتسد حاجته، وتسمع عن محتاج إلى عون وهو أخرق فتعينه فيأجرك الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال تبعث على السعادة وعلى الأنس، لأنك عندما تشعر بأنك قدمت الخير للغير هنا تنبعث السعادة في قلبك، وتنشط نفسك وتفرح بهذه المنة من الله سبحانه وتعالى. وأعظم خير تقدمه للغير الذي تقدمه للوالدين، الذي تقدمه للوالدين، الذي تقدمه للوالدين. فالوالدان حقهما عظيم ومنزلتهما في الشريعة عظيمة جدا. الوالدان لهما فضل كبير عليك، وأجر برهما عظيم عند الله عز وجل أيضا. فنحرص معاشر الأحبة، والله لا خير فينا مهما بلغنا من مظاهر التدين أو من مظاهر الدنيا، لا خير فينا إن لم نبر بوالدينا. مهما بلغ الإنسان فإنه لا خير فيه إن لم يكن بارا بوالديه. وهذا الأمر بعض الناس يخطئ في فهمها الحقيقة، يعني نبه هنا المسألة بسيطة في القصد. بعض الناس يبر ليبره أولاده، هذا مطلب، لكن يجب أن تكون النية، أن تكون النية حال البر طاعة لله عز وجل وقربة لله سبحانه وتعالى. ومن آثار البر أن يبر بك أولادك، من آثار البر أن يبر بك أولادك، لكن وأنت تبر والديك أحياء وأمواتا تنوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وتنوي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت النية فإن الله عز وجل يجعل من ثمرات برك أن يبرك أولادك. جاء إلي أحدهم وقال يا أخي أنا بار بوالدي ولكن أولادي لم يبروا بي. فقلت لعل نيتك لم تكن لله عز وجل، وإنما كانت النية ليبر بك أولادك. فننتبه إلى موضوع النية، لتكن النية لله عز وجل، لتكن النية لله سبحانه وتعالى، وليست ليبر بنا أولادنا. أيضا أنتقل إلى يعني طريقة أخرى أو أسلوب آخر في موضوع السعادة في الحياة. معاشر الأحبة، لنسعد في الحياة، وكما أسلفت في البداية الحياة جميلة جدا، لكن لنسعد فيها لابد أن يكون لنا أهداف في الحياة، لابد أن يكون عند كل واحد منا مشروع عمل، فيسعى إلى تحقيق هذا المشروع، فإذا نجح فيه شعر بالغبطة والسعادة. هذه المشاريع تختلف طبعا، من الناس من تكون مشاريعه دعوية، من الناس من تكون مشاريعه علمية، من الناس من تكون مشاريعه يعني خيرية، وإن صح التعبير ممكن تقول إنسانية، وهكذا تختلف مقاصد الناس في المشاريع. المهم أن يكون عندك برنامج عمل في حياتك، برنامج طويل تضبط به حياتك وتشعر بالإنتاجية وأنت تمارسه. أضرب بعض الأمثلة لبعض المشاريع أو بعض الأهداف. مثلا الأب أو الأم من أهدافهما إخراج جيل صالح. المعلم من أهدافه أن يعلم جيلا مثقفا متعلما. الشاب الصالح من أهدافه أن يتحقق دين الله في واقع الناس، فيبدأ من الثغرة التي عنده هو يسدها. الأخت المسلمة أيضا تسعى إلى أن يؤسلم مجتمع الأخوات، وأن تكون البيئة النسائية بيئة صالحة، بيئة تقية، بيئة تعبد الله. هذه أهداف. هناك أهداف شخصية، أهدافي مثلا من أهدافي أن أحفظ القرآن، من أهدافي مثلا أن أتعلم العلم، من أهدافي أن أكون حسن الخلق، من أهدافي أن أكون طالب علم، من أهدافي أن أنجح في فكرة من الأفكار التي تخدم المسلمين. إذن يكون عند كل واحد أهداف في الحياة يريد أن يحققها. لكن السؤال المهم كيف أنجح في تحقيق الأهداف؟ وهذه قضية مهمة، كيف أنجح في تحقيق الأهداف؟ النقطة الأولى للنجاح في تحقيق الأهداف أيا كانت الأهداف، النقطة الأولى أن أكون ذا تفكير إيجابي، التفكير الإيجابي. الأب والأم هدفهما تنشئة جيل صالح. أنا أسألكم الآن يا من عندكم أولاد، هل الواحد منكم أيها الإخوة والأخوات، يا من عندكم أولاد، هل الواحد منكم من وقته من جدوله الأسبوعي جعل ساعة للتفكير في الطريقة المثلى في تحقيق التربية الصالحة للأولاد؟ هل واحد منكم يجلس ساعة في الأسبوع يأخذ ورقة وقلم ويكتب أفكار ليربي أولاده؟ مع الأسف لا، الواقع يقول لا. إنما تأتي التربية عفوية يرحمكم الله. الأب يخرج الصلاة يا عيال، الأم تأتي استيقظ يا فلان قم إلى الصلاة، وتسمع أصوات البيوت أحيانا في صلاة الفجر وأنت خارج إلى الصلاة تسمع أصوات النساء الصالحات وغضب وجدال وكلام أحيانا لا يليق يصدر من الأولاد. أنا أسأل سؤال، هل يوم من الأيام واحد منا عنده أولاد جلس يفكر ما هي الطريقة المثلى ليحافظوا على الصلاة، ثم أخذ ورقة وقلم وكتب برنامج، طبق البرنامج شهر شهرين ثلاثة ما أنتج، غير البرنامج إلى برنامج آخر برنامج ثالث؟ وقد سبق أن تحدثت في هذا المكان مثلا عن الألفاظ البذيئة عند الأولاد، كثير من أولادنا يتلفظون بألفاظ بذيئة. وقف في الشارع واستمع إلى الأطفال ماذا يقولون. هل الأب والأم بذلا جهد في تربية الأولاد على الألفاظ السليمة، وجلس الواحد منهما أو جميعا جلسا يفكران ولو ساعة في الأسبوع لوضع برنامج يناسب الأولاد. وفي المناسبة يعني نبه إلى نقطة مهمة، برنامج التربية يعني صحيح في مشقة أحيانا، لكن نتائجه عظيمة. أولاد يدعون لك، وأولاد يخدمونك، وأولاد هم في عرف المعاصرين هم الزرع أو هم العمق الاستراتيجي لك في الحياة، فلا يعني تكترث أو يضيق صدرك من طول يعني طريق التربية للأولاد، لكن كن منظما في تربيتهم، كن جادا، فكر كيف تربيهم. أقول بالمناسبة لنعلم علما يقينيا أن كل ولد يختلف عن الآخر، كل واحد من الذكور الإناث يختلف عن الآخر. ومن أخطائنا التربوية في البيوت، من أخطائنا التربوية في البيوت أننا نربي تربية جماعية، دائما تربيتنا جماعية، هذا خطأ خطأ. خذ كل واحد على حدة، في شيء جماعي لكن في أشياء لا. وأقول إذا أراد واحد منكم أن يكتشف ما ذكرته، إذا كان عندك اثنين من الأولاد الذكور فقارن بين رقم واحد ورقم اثنين، إذا كان عندك بنتين قارن بين البنت رقم واحد والبنت رقم اثنين، سوف تجد أيها الأخ الأب وأيتها الأم سوف تجدان فرق بين رقم واحد ورقم اثنين، فرق فطري، فرق طبيعي بينهما، هذا يغضب بسرعة وذاك بليد وهذا ذكي وذاك نبيه إلى آخره. أقول معاشر الأحبة، إذا أردت أن تنجح في مشروع من المشروعات فاجعل لك لحظات أو ساعات للتفكير، ونتائج التفكير اكتبها دونها. الأمر الثاني للنجاح في أي مشروع من المشروعات وأي هدف من الأهداف، التركيز، التركيز على الهدف والمشروع الذي تريد أن تحققه، التركيز حال العمل. ومن ذلك كما أسلفت الصلاة مثلا، دخلت بالصلاة لا تفكر في غيرها، أقرأ في كتاب لا أفكر في غيره، أسمع شريط لا أفكر في غيره، أفكر في تربية أولادي لا تأتي فكرة أخرى، وهكذا. أيضا أحبتي البدء بالأمور الصغيرة في أي مشروع في أي هدف، ابدأ وابدأي أيتها الأخت بالأمور الصغيرة في طلب العلم، في الدعوة، في أشياء كثيرة، ابدأ بالأمور الصغيرة والمهمة التي تساعد بإذن الله عز وجل. أيضا الاستفادة من التجارب، لا تحقر تجربة أيا كانت التجربة، لا تحقر تجربة، تجربة الصغير، الكبير، العامي، المتعلم، كل إنسان أمامك له تجارب في الحياة، فاستفد وطبق قواعدك على هذا الإنسان الذي له تجارب. أيضا أحبتي التخطيط المناسب، التخطيط المناسب. فمثلا أنت عندك ولد أو عند الأخت بنت تريد منها أن تصلي السنن الراتبة، ولكن هذه البنت وهذا الولد يعني لا يطيق الصلاة المفروضة، فكيف يصلي السنن الرواتب؟ فهنا يأتي قضية تضع له برنامج مخطط له، برنامج طويل، اجعل مثلا لمدة شهر أن لا يفوت الولد تكبيرة الإحرام أو لا تفوت الركعة الأولى، والشهر الثاني كذلك، والرابع والخامس. إذن امشي في التربية وسر في التربية ببرنامج مخطط وسليم أيضا، ولا يكون في مثالية مغرقة. يعني أذكر مثال، أحد الشباب يحدثني يقول قرأ تراجم بعض السلف أن فلان من السلف يصلي الليل كله وفلان وفلان، فقام يصلي الليل كله، فلما بقي على الفجر ساعة إلا ربع غلبته عينه فنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. يعني القفز بالأشياء الكبيرة خطأ، ولكن خذ نفسك شيئا فشيئا. أيضا تنظيم الوقت، وهذه مشكلتنا الكبيرة، عدم تنظيم الوقت من أكبر مشاكلنا، بل إننا نقتل الوقت، وخاصة مع الأسف في هذه المنطقة وفي هذا البلد، الجميع كل واحد منا له زملاء يخرجون إلى الاستراحة، فإن كانوا عندهم خوف وخشية وحياء أصبحت الجلسة على سواليف وأمور لا قيمة لها، وإن كانوا منحرفين على يعني متابعة القنوات الفضائية وما أشبه ذلك، حتى إنك تتعجب أحيانا قد تتصل بفلان وفلان وفلان وفلان، تتصل بعشرة لا تجد أحد منهم في بيته، وإنما هو خارج إلى الاستراحة مع الزملاء مع الشلة، اليوم مع شلة المدرسة إن كان مدرسا، وغدا مع شلة الحي، وبعد غد مع زملاء التخرج من الجامعة، والذي بعده مع زيد وعمر وخالد، وهكذا حتى يضيع الوقت ويضيع العمر. وتدخل دخلت بعض الاستراحات، آتي بعض الشباب ترى يعني أحيانا بعضهم تراه عليه أثر الخير، وإذا جلوس وكل واحد متكئ وآخر الأحداث في البلد وآخر الإشاعات في الديرة وآخر الأخبار التي قد تكون كاذبة أحيانا أو لعب لا خير فيه. أنا لا أقول أن الإنسان يحبس نفسه، لكن يا أخي لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، لأولادك عليك حقا، اجعل لنفسك يوم في الأسبوع لا بأس، وإن كانت النزهة والذهاب في النزهة مع الأولاد فهو خير كله. أما أن نهجر بيوتنا كما هو الواقع المؤسف الآن ونضيع أوقاتنا فهذه مأساة ومصيبة. تنظيم الوقت، لو أن الأخت في البيت وضعت جدول يومي للأعمال اليومية المختلفة، مثلا سوف أضرب مثال بسيط، لو تجعل مثلا من الساعة 7 صباحا إلى 8 يعني تنظيف البيت، من 8 إلى 9 لتنظيف البواقي في المطبخ، من 9 إلى 10 تقرأ في كتاب أو تسمع شريط مفيد، من 10 إلى 11 إلى 12 الاستعداد للغداء. الواقع الآن يقول أن كثيرا من النساء في البيوت لا تستيقظ إلا الساعة 11، ثم يذهب الوقت بدون أن تصنع شيئا، إنما ضياع في ضياع. وإذا كانت الأخت لا تستطيع فعليها أن تتعاون مع الأخ، وإذا كان الأخ لا يستطيع فليبحث عن من سبقوه في التجارب ويستفيد منهم. والتنظيم يا إخوان للوقت مفيد جدا، وتكون الحياة فيها جمال وفيها يعني وفرة في الوقت. يعني هل الساعات الآن التي نعيشها غير الساعات التي عاشها السلف؟ لا، وناس حققوا إنجازات كبيرة ونحن عندنا خدمات متعددة ولم نحقق شيئا. السبب هو عدم تنظيم الوقت ونزع البركة من الوقت لضعف الإخلاص وضعف العبادة لله عز وجل. أيضا أحبتي من العوامل المساعدة في النجاح عدم الاهتمام بالتوافه. دائما يسبب فشل الإنسان في بيته، يسبب فشل الزوجة مع زوجها، البنت مع والديها، الولد مع والديه أو مع زملائه وأصدقائه، يسبب الفشل كثيرا تصعيد الأمور التافهة. أحيانا يكون الأمر أمر بشري فطري. أذكر مثال، اتصلت بي امرأة فقالت أريد الطلاق من زوجي، فقلت لها ما السبب؟ فقالت تزوج علي بأخرى. فقلت لها هل فكرت بالأمر بجد؟ فقالت بعد هذا العمر وإلى آخره، كلام طويل، يتزوج علي لا أريده ولا أطيقه. فقلت لها هل تستطيعين أن تعيشي بدون زوج؟ قالت لا. قلت أنت بعد هذا العمر هل سوف يتزوج بك إلا معدد؟ إذن أنت مع زوج عرفته وعرفك، ويعني عرفت مدخله ومخرجه وطريقته وعرفك هو، فابقي معه وأحسني إليه، فإنك كلما أحسنت ازداد قربا منك وازداد قناعة بك. ثم أيضا قلت لها إن الأمر قضاء وقدر وبيد الله سبحانه وتعالى، وأنت في بيت الزوجية. قالت لا، أذهب إلى بيت أبي الذي رباني في الأول لن يضيق بي في الآخر. فقلت لا، أنت في بيت زوجك ملكة، وفي بيت أبيك مهما كان سوف يرحل الأب وتبقين عند إخوتك خادمة. وهذا الواقع. الشاهد أن هناك توافه أخرى اتصلت مرة بي في غير هذه المنطقة وقالت إنني غاضبة من زوجي وأريد الفراق، ما هي أخسر، تقول أخسر طريق لأفارقه. فقلت السبب؟ فقالت لا يأخذ رأيي وليس لي قيمة عنده. فقلت ما هو الأمر الذي جعلك تشعرين بهذا الشعور؟ كما قلت لكم في غير هذه المنطقة، قالت إنه اشترى سيارة ولم يأخذ رأيي فيها. فأمر تافه جدا، أو أثث البيت أو فعل وفعل أمور تافهة. الطلاق أمر عظيم جدا جدا جدا، ويعني شناعته كبيرة، وشرع عندما تغلق كل طرق الإصلاح. ولذا الذين تلفظون بالطلاق عندهم سفاهة الحقيقة في العقول. الذين يتلفظون يحلف بالطلاق دائما ويستعمل الطلاق بالأيمان، هذا عنده سفاهة بالعقل، لأن الطلاق أمر شنير وأمر عظيم. فالشاهد أن هذه التوافه لا تفسد. كذلك أحيانا بين الأب وابنه موقف بسيط من الابن، يفسره الأب تفسير كبير، يتضخم يتضخم حتى يفترقا، مع أن الأمر ممكن أن يعالج بهدوء، ممكن أن يعالج بهدوء. أحيانا أيضا من الابن مع أبيه، قد الأب في حالة غضب يتلفظ بعبارة أو كلمة فيغضب الابن ويصعد الأمر. أيضا البنت مع أمها وأبيها، وهكذا عندنا توافه أحيانا وأمور بسيطة تجعلنا نفشل في حياتنا كلها. فلنحذر من التوافه ولنبتعد عن المحقرات من الأمور. أيضا أخيرا في باب النجاح، كل مشروع أيا كان المشروع تعترضه أزمات. سوف أضرب مثال بسيط. قد تكون أيها الأخ عندك ابن، وهذا الابن يصلي معك في المسجد وشاب فيه خير وصلاح، فتفاجأ يوم من الأيام أن الابن يتهرب من الصلاة، أن الابن لا يريد حلقة القرآن، أن الابن كذا كذا كذا إلى آخره. هذه تسمى في علم الإدارة أزمة، تسمى أزمة. كيف يعالج الأب أزمة ابنه؟ وكيف تعالج الأم أزمة بنتها؟ قد تكتشف الأم في يوم من الأيام، أو الأخت الكبرى تكتشف أن أختها الصغرى لها أحاديث مختلسة في الهاتف. هذه أزمات، هذه أزمات، كيف نعالجها؟ هذا الفن فن يسمى فن إدارة الأزمات، له في العالم في أمريكا وفي أوروبا له جامعات مختصة، وبعضها أقسام في كليات الإدارة مختصة، وهم يفرحون أن هذا العلم أحدث بعد أزمة الاتحاد السوفيتي وأمريكا، بعد أزمة كوبا التي كاد أن ينتج منها حرب في الستينات الميلادية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم في ذلك. وفي كل ظروف الحياة، هؤلاء عندهم الأزمة الآن المطروحة أزمة في الاقتصاد بالسياسة فقط، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور الحياة صار فيها أزمات وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا لما حاصرت الجيوش المدينة، هذه أزمة سياسية وعسكرية عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا لما كاد أن يقتتل الحيان الأوس والخزرج، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الأزمة، هذه مشكلة داخلية. انظر مثلا لما اتهمت عائشة في عرضها، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الأزمة. انظر مثلا لما اجتمع أزواج النبي على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن النفقة، كيف عالج الأزمة صلى الله عليه وسلم. وتأمل في سيرته كلها صلى الله عليه وسلم، تجد أنه عالج الأزمات بهدوء، وعالجها صلى الله عليه وسلم بالطريق الأيسر، ولم يسلك الطريق الأعسر، لأنه بأبي هو وأمي كما تقول عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الأزمة عندما تحدث يقولون في علاجها حاول قدر المستطاع أن تستثمرها إيجابيا لصالحك، فإن لم تستطع حاول أن تخرج من الأزمة بدون خسائر، فإن لم تستطع حاول أن تخرج بأقل خسائر ممكنة. ممكن نطبق مثال ليتضح ذلك. عندي ولد كما أسلفت في صلاح وخير، ثم بدأت أشعر باهتزازه، كيف أعالج؟ أولا أحاول أن أستغل هذه الأزمة لأخرج بإيجابيات، فإن كان الولد ينفع معه المكاشفة والوضوح والصراحة صرحته، وحاولت أن أبذل كل الجهد العملي والقولي لأبين للولد منزلة الصلاة في الإسلام، فأنا قد أكون قصرت في بيان عظمة الصلاة له سابقا، فأبين له بالدليل وبالتاريخ وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة وعظمتها، فأخرج بإيجاب أن الولد ازداد حبه للصلاة. ما استطعت أحاول أن أخرج أن الولد يثبت على الحفاظ على الصلاة المفروضة ولا تفوته الصلاة جماعة. ما استطعت أحاول قدر المستطاع أن الولد يحافظ على أكبر قدر ممكن من الصلوات، ولو فوت بعضها، ولو فاتته تكبيرة الإحرام، ولو صلى أحيانا في البيت، لكن لا يترك الصلاة مطلقا. من الخطأ أحيانا بعض الآباء عندما يكون عنده ولد مثلا لا يصلي جماعة لكن يصلي في البيت، يصلي بعض الأوقات لكن لا يصلي الفجر، يطرده من البيت. هذا خطأ. هو عندك في البيت معه شيطان الجن فقط، فإذا طردته من البيت أصبح معه شيطان الجن والإنس، فاجتمع عليه فأهلكاه، وقد ينفتح على أبواب من الموبقات أشد وأعظم. لكن جاهده، ابذل كل الوسائل معه، وإياك إياك أن تسلك الطريق الشديد والشنيع فينحرف الابن انحرافا لا تستطيع رده بعد ذلك. الأزمات كما أسلفت تحدث في العمل، سواء كان عمل حر أو عمل وظيفة، وتحدث أيضا في البيوت بين الزوج وزوجته. وهنا في البيوت أقول إن المشاكل كثيرا ما تحدث في التوافه، يعني مثلا الأب جاء إلى البيت ووجد الغداء قد تأخر أهل البيت في إعداده، فغضب وزمجر وتكلم كلاما شنيعا شديدا، مع أن الموضوع بسيط يعني، وامرأة مسلمة لا يليق أن تتلفظ عليها بألفاظ بذيئة من أجل طعام. ما وجدت الغداء انتهى، اضطجع قليلا وانتظر حتى ينتهي ثم كل غداءك. هذا إذا حدث بشكل طارئ وليس متكرر. الزوجة أحيانا تطلب من الزوج بعض المطالب مشتريات، فيأتي ولم يحضرها، نسي، سهى، ظروف، فتصاعد الأمر، وقد تتهم بالبخل، وقد تتهم بعدم المبالاة وإلى آخره، مع أن الموضوع ممكن الصبر يعني قليلا. فالأزمة بين الزوجين إذا وجدت، أول طريقة وأول أمر مهم أن يوجد الحوار الهادئ بين الزوجين بعيدا عن أنظار الأولاد. الأمر الثاني السعي الحثيث ألا تدخل أطراف خارجية، لأن إذا دخلت أطراف خارجية تصعد الأمر وكبر الأمر وأصبحت مشكلة كبيرة. الأمر الثالث التنازل، كل واحد يتنازل قليلا، الزوجة تنازل قليلا والزوجة تتنازل قليلا، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بهذا، مليئة بهذا الأمر. بل كانت عائشة تغضب عليه صلى الله عليه وسلم ويقول لها: أعرف رضاك من غضبك، إذا قلت ورب محمد فأنت راضية، وإذا قلت ورب إبراهيم فأنت غضبا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل أزمة يحاول الإنسان أن يعالجها بالطريقة الهادئة. معاشر الأحبة، هناك معوقات تحول بيننا وبين السعادة، معوقات تحول بيننا وبين السعادة. أول هذه المعوقات وأعظمها وأشنعها المعصية. فالسعادة مصدرها الرئيس عمل القلوب كما أسلفت، والمعصية تسبب الظلمة في القلب، والران يغلف القلب ويجعله مظلما، فالمعصية سبب شنيع من أسباب القلق والكآبة والبؤس الذي يعيشه كثير من أصحاب المعاصي. أيضا من العوائق التي تعوق بين الإنسان وبين السعادة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا ذكرت الله ذكرك الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله معه فلا يضيره مهما ابتعد عنه من أمور الدنيا. أيضا من أسباب أو من المعوقات التي تحول بيننا وبين السعادة الفوضى في الحياة، الفوضى في الوقت، الفوضى في برامجنا، الفوضى حتى في ملابسنا وفي أكلنا وفي شربنا. إذا كان عندنا فوضى فإننا لن نستطيع أن نشعر بسعادة في الحياة. من المعوقات أيضا تضخيم الصغائر، تضخيم الصغائر من المشاكل كما أسلفت، جعلها كبيرة وتتضخم. أيضا من المعوقات الجهل، كلما ازددت علما كلما انفرجت أساريرك، وكلما يعني شعرت بغذاء روحي داخلي لا يشعر به غيرك من الجهال. ولذا المعصية سببها الظلم أو الجهل كما قال تعالى: وحملها الإنسان ماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن سبب المعصية إما الظلم أو الجهل، إما الظلم أو الجهل. كذلك أيضا من المعوقات، وهو معوق ينتشر في زماننا هذا في أوساط الرجال والنساء مع الأسف، من معوقات السعادة الوسوسة والشك والخوف من المستقبل. مثلا أصاب الزلزال تركيا وأصابت هزات أرضية تبوك، تجد بعض الناس عنده قلق وألم وتعب نفسي، وكل يوم ينتظر أن تصيب مدينته أو قريته التي هو يعيش فيها يصيبه زلزال أو هزة. هذا الخوف وهذه الوساوس وهذه الشكوك تحول بين الإنسان وبين الاستمتاع بعبادة ربه وبأنسه بالله وبفرحته بالله عز وجل. هذه أمور إلى الله، إن كان يمكن أخذ الأسباب أخذ بها، وإلا يكون عندي قلب شجاع ليس عنده وسوسة. وكثير من النساء، كثير من النساء وبعض الرجال عندهم دائما خوف من العين، دائما خوف من العين. لا مثلا إذا لبس لباسا جميلا ثم ذهب إلى وليمة ورجع وقد لم يعني أرهق من الأكل وأصابه شيء من القلق المعوي، قال عين أو قالت هي عين. إذا ذهبت بأولادها إلى مثلا زواج وقد ألبستهم لباسا حسنا ثم أرسل الله عز وجل رياحا باردة وأصيب بزكام أو ارتفعت الحرارة عند بعض الأولاد أو كذا، ورجعت المرأة قالت أصيب أولادي بالعين، حتى أصبح هناك قلق من العين. قلق صحيح، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ومارس علاج العين صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن حنيف وغيره. لكن هذه الوسوسة، إذا قرأت الورد في الصباح وفي المساء وعند النوم وأوردت على نفسك وعلى أولادك لا يضرك شيء. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا لم يضره شيء. وقراءة آية الكرسي كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان وغير ذلك من الأذكار. فنربي أنفسنا أن لا يكون عندنا خوف شديد، وأن لا يعني دائما نربط كل شيء بالعين، ولكن نتخذ الأسباب وهي قراءة الأوراد التي جاءت في الكتاب وفي السنة. أيضا من المعوقات في طريق السعادة الحسد، وسبحان ربي الحسود من الرجال والنساء يعيش في قلق ولا يعرف السعادة. إن رأى زيدا ربح تجارة حسده، وإن رأى عمرا حصل على منصب حسده، وإن رأى آخر حصل له أولاد حسده. فالحسود يعيش حسرة وقلق وألم من الداخل تجعله لا يهنأ بعيش، لأنه يرى نعمة الله عليه قاصرة وعلى الآخرين ضخمة وكبيرة. حتى لو أن الله أنعم عليه، إلا أنك تجد الحسود دائما يعيش في قلق وفي مأساة. أيضا من المعوقات الغيرة، وهذه خاصة في عالم النساء، وخاصة غيرة الضرات من بعضهما البعض، أو غيرة الزوجة من أم زوجها، أو غيرة الأم من زوجة ابنها. والغيرة مرض داخلي، وهي موجودة في الحقيقة، لكن كيف نعالج الغيرة؟ أولا كما أسلفت نعالجها بالذكر ودوام الذكر. فإذا حدثك قلبك أو حدثك قلبك بالغيرة وجاءت خطرة الغيرة فاطردها واطرديها بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الغيرة تتأزم تتأزم تتأزم حتى تقود إلى المعصية، حتى تقود إلى المعصية. فقد المرأة تغتاب ضرتها، وقد الأم تغتاب زوجة ابنها، وقد الزوجة تغتاب أم زوجها أو أخوات زوجها. والغيرة دائما مثل الحسد، تقلق في وتسبب قلق في القلب لا ينفك منه الإنسان إلا بطرد الغيرة، إلا بطرد الغيرة. واعلموا واعلمنا أن الرزق من الله عز وجل، ومهما غار الإنسان ومهما حسد ومهما صنع إنما يفتك بنفسه، ولن يؤثر في المحسود ولا من الآخر الذي هو غار منه، لن يؤثر فيه شيئا، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. معاشر الأحبة، هذه في الحقيقة أبرز الطرق الموصلة إلى السعادة، ولكن الأمر المهم أن نكون عمليين، وأن يكون عندنا جد في ممارسة السعادة، وألا نقع في الاستسلام للواقع الذي نعيشه فنخسر حياتنا ونخرج من الحياة ولم نستفد شيئا، وقد يعني تكون حياتنا بؤس وشقاء. وختاما أدعو الآباء والأمهات وأيضا الشباب والفتيات إلى أن يكون لنا عناية بهذا الأمر، عناية من حيث الدراسة، وعناية من حيث الاستفادة من تجارب الآخرين، وعناية أيضا من حيث دراسة واقعنا. كل واحد له ظروف وله واقع خاص به، فعليه أن يدرس حياته دراسة جادة. ولتعلموا أن الله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق فقد قسم الأعمال. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن الناس من يفتح له في الصلاة، ومن الناس من يفتح له في الصيام، ومن الناس من يفتح له في طلب العلم، ومن الناس من يفتح له في الجهاد، ومن الناس من يفتح له في الإنفاق في سبيل الله. فإذا وجدت نفسك في أمر من الأمور فطور قدراتك ونمي مواهبك في هذا الأمر، واستعن بالله سبحانه وتعالى، وأكثروا رحمكم الله دائما من سؤال الله عز وجل، فهو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وبحمده. اللهم أحينا في الدنيا حياة السعداء، وأنزلنا في الآخرة منازل الشهداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك قلوبا مطمئنة وألسنة ذاكرة، ونسألك اللهم أن تستعملنا فيما يرضيك، وأن تجنبنا معاصيك. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم أعنا للاستعداد لما أمامنا، اللهم أعنا للاستعداد لما أمامنا. اللهم احشرنا مع نبينا، اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما قضيت وقدرت ألا نصحبه في الدنيا، اللهم لا تحرمنا مرافقته في الآخرة. اللهم أوردنا حوضه وأنلنا شفاعته واجعلنا في صحبته في الجنات يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.